وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في عندي نزل عندي أنا نزل بس صح مصحح صح وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية: فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة، والآخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا. والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة، وهي الضرورة لإحياء النفس، حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض. لو كان الإنسان في البر وجاع وخاف الهلاك ولم يجد إلا ميتة، تحل له أو لا؟ نعم تحل له، وإن كان أكل الميتة مفسدة، لكن قاومها مصلحة أعظم وهي إحياء النفس، لأن ضرر الميتة يضر البدن بمرض أو نحوه، ثم يشفى منه إذا تجنب الأكل، لكن إذا خاف الموت فدفع بالموت فدفع بأكله من هذا الموت، فإنه يحصل مصلحة وتغلب على المفسدة. وقد قيل إن أكل الميت للمضطر لا يضر، لأن الله أحله له، وإذا أحله له فلا يمكن أن يأذن له تبارك وتعالى بشيء يضر، وهذا تعليل شرعي واضح، وهو أيضا تعليل طب، لأن المعدة تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل لخلوها منه، فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه وتفرزه ويخرج ويسلم الإنسان منه. فصار أكل الميتة للمضطر لا ضرر فيه من وجهين: وجه شرعي ووجه طبي. الوجه الشرعي ما هو؟ أن الله أحله، ولم يكن الله تعالى ليأذن لعبده بتناول شيء ضار له. الثاني الطبي: أن النفس تكون مشتاقة إليه غاية الاشتياق فتهضمه بسرعة ولا تتأثر بمضرته. ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي عين صهيب رمد، يعني تجوع عينه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يأكل منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد صهيب أن يأكل منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل منه وأنت أرمد؟ لأن أكل التمر للأرمد يزيد عينه وجعا. قال: يا رسول الله، أمضغه من الجانب الثاني. تدرون المعنى؟ يعني مثلا إذا كان العين اليمنى هي التي توجعه يمضغه في الضرس الأيسر. فرحك النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالأكل. قال ابن القيم معلقا على هذا: لأن قوة شهية النفس تذيب ضرر هذا التمر للأرمد. نعم نعم. السؤال طيب، جاء وقت السؤال، 5 دقائق. شيخ، وهل مثله في الصور التي محرمة إذا كانت للضرورة، إذا أدخلت البيوت، أن الملائكة كذلك لا تمتنع من دخولها لأن الله عز وجل أذن في مثل هذه الصور؟ نعم، هذا كما قلت، يعني الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لكن إذا كان الكلب مأذونا فيه فلا عقوبة على فاعله، على من اقتناه. وكذلك يقال في الصور. نعم. وجد ميتة يعني سبعة، السبع في الأصل محرم، هل هو حي؟ هل يأكل السبع أم يأكل؟ أخشى أن السبع يأكله. نعم، يقوى عليه أكل الميتة أهون، لأن تحريم الميتة لوصفها وتحريم السبع لذاته، أما الميتة فهي كانت حلالا لكن حرمت لكونها ميتة فهي أولى. نعم. إيش؟ كل إنسان يكون مضطر لأكل بيته، فكيف إيش؟ إنسان يكون مضطر لأكل بيته؟ يكون مضطرا لأكل بيته. نعم. فكيف يتصور يكون متجانب الإثم؟ فكيف يتصور يكون متجانب الإثم؟ يتصور إيش؟ يكون متجانب الإثم. متجانب؟ يعني قوله غير متجانب الإثم، التجانب أن يفتي نفسه بأنه مضطر وليس به ضرورة، هذه واحدة. أو يأكل أكثر مما تندفع به ضرورته مع أنه سوف يجد الطعام الحلال قريبا، فهذا متجانف الإثم، لأنه في الأول تساهل في وسط الضرورة، الثاني زاد على قدر الضرورة فيكون متجانفا للإثم. نعم نعم. لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا سمي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابيا وغيره سمي صاحبا؟ نعم. لا حتى يقال صاحب، الصحابي يقال صاحب وصحابي، كله جائز. نعم. هل يؤكل لحم الكافر في حال الضرورة؟ اي نعم، لحم الكافر والمسلم أيضا إذا كان قد مات، يعني لو وجد حي رجلا ميتا واضطر إلى أكله فالصحيح أن أكله جائز، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وقد حرم عليكم، نعم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا كان حيا فإن كان معصوما فإنه لا يجوز له أن يقتله أو يذبحه ليأكله، وأما إذا كان غير معصوم فله أن يذبحه ويأكله. أفهمت الآن؟ أجب. طيب، يعني لو كان رجل معه كافر معصوم بذمة أو عهد أو أمان واضطر إلى الأكل، ولكن والكافر معه حي، لا يحل له أن يذبحه ليأكله لأنه معصوم. لكن لو وجد حربيا ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة فإن له أن يأكله، يذبحه ويأكله. نعم. ها؟ خمسة إيش؟ لا خمس دقائق إلى الأذان. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة الجامعة، الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والهدي إلى بيت المقام محمد. نعم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض به. صح، أنا عندي من أعظم المباح. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني أعظم ما رأى من المخترعات في الاتصالات البرقيات. البرقية فيها اتصال بين بلد وآخر لكن ليس بالكلام، وإنما هو دقات معروفة ولا يعرفها إلا أهلها، وهي من أعظم المصالح. الصناعة كلها أيضا من أعظم المصالح، ولا تقوم مصلحة الناس إلا بها. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات، وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك أجر من قام بفرض الكفاية، وهذا ليس بعيدا من الصواب، لأنه لا تقوم مصالح العباد إلا به. نعم. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق على القاعدة وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات، وشيء وشيء منها في المبيحات. مباحات. وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو القاعدة. بقي علينا أن نقول هل نفهم هذه القاعدة أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، وإنما تنهى عما مفسدته راجحة أو خالصة؟ هل نقف على هذا الحد؟ لا، يجب أن نؤمن بأن كل ما أمر الله به ورسوله فهو خير ومصلحة، سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهر، وحينئذ نطمئن إلى الأوامر، وأن نعلم أن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة إما خالصة وإما راجحة، وحينئذ نطمئن إلى المحرم، ولا نقول لماذا حرم أو عن الواجب لماذا أوجب وما أشبه ذلك. ودليل هذا الاطمئنان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا قضى أمرا، أمرا يا عبد الله بن عوض نكره ولا معرفة؟ في سياق لا لا في سياق الشرط، فيشمل كل أمر سواء كان أمرا كونيا أم أمرا إيش شرعيا. فإذا قضى الله على الناس مثلا بالجد والجوع والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبر. وإذا قضى الله على العباد بوجوب الشيء فإننا نرضى به ونسلم ولا نسأل. سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ها خلاص، هذا هو الحكمة. فعليه إذا علمت هذه القاعدة العظيمة أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو إيه؟ مصلحة خالصة أو راجحة، وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة خالصة أو راجحة، فإنك تطمئن. حرم الله الربا وكذلك رسوله حرم الربا، نعلم أن مضرته إما خالصة وإما راجحة، ولا في خير. حتى لو قدر أن فيه خيرا لأناس فهو شر على الآخرين. نعم. كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي، وهو القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها.